هل يجوز أن يكون عمل الرجل أن يدع مرتبات الموظفين في البنك أسبوعيا؟ بهذا يعني ظني أنه يجوز له في الغالب أنه مجبر على ذلك.